بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللحاضرين. وفي الدرس 23 الباب السادس لقول المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر المرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح رحمه الله: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأخرجه الترمذي. قوله: وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد وقال: حدثنا عبد الصمدي بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ وقال: إن علي تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في قوله فأدخل يده فقطعها فبايعه، من الذي أدخل يده؟ الرسول أم الرجل؟ الرجل كما في رواية الحاكم في مستدركه: فأدخل الرجل يده فقطعها، وليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قطع هذه الناس. قال رحمه الله: قوله عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور وكيل فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة أي علقها متعلقا في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: قردة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع هو مما قال أبو السعادات، هو في الأشقاء من آية في غريب الحديث. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرجات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. المراد أن أمره يسلط على الخلق معاملة له بنصيب خلق، هو علق هذه لكي يكون في دعة وسكون، ولكنها غير شرعية، يسلط عليه القلق ويصير قلقا منزعجا والعياذ بالله، فعلق أن يخالف الشريعة. قال رحمه الله: قوله: ومن تعلق ودعة، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصحيح يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بخفيف التالي أن يجعله في فتح وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قاله أبو السعادات: قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. قوله: في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه. الحديث قبله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا ذكر روايتين؟ أن تكفي الرواية الأولى، نعم جمع بين روايتين، لأن الرواية الأولى تعني هذه الآية مصادفة لترجمة شرعان باب من الشرك لبس الحلقة والقيس ونحوهما ورفع البلايا ونفعه. هذه الرواية هذه الرواية مصادفة لترجمة تماما وقد أشرف مصادفة. وهذا محمول على التعليل الصوفي لكي يكون مصادفا للترجمة، والا ومثل قول النبي عليه الصلاه والسلام ان التمائم ان الرقى والتمائم والثيوب لك شرك، هذا عام مخصوص. ففي الرقيه سئل عليه الصلاه والسلام قال ارقى يا رقى لا باس بالرقى ما لم يكن شركا، والتمائم غير الشركيه تنازع العلماء في جواز تحديدها وعدم جوازها. كان ابن مسعود وجماعه لأنه لا ينفع للقرآن. ذهب عبد العاص عبد الله بن عكلي وجماعة أيضا إلى جواز تعليقها بشروط. الأظهر المنع، الأظهر المنع التعليق السليمة حتى لو كانت من الكتاب والسنة، لا ينفع للقرآن حتى لو كانت من الكتاب والسنة لا ينفع تعليقها، لا ينفع تعليقها للتمييز. الأمور منها أنها مدعاة وسيلة لتعليق ما ليس بمشروع من الكمال الشركي، وأيضا القرآن نزل ليتعبد الله بتلاوته والعمل به وليس لتعليقه لا على الجدران ولا على السجان ولا على الدرج، وأيضا لأنه قد يهان القرآن إذا علق في قدر القلب ربما يلعب به أو ربما يعني تصيبه نجاة من الصحيح وما شابه ذلك. هذا في التمام فلا تعلق بالأول. قال المصنف رحمه الله تعالى لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قولهم تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشعث حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عرزة قال في الحاشية هو عزرة ابن عبد الحاسم وله مسلم بدون سنة للمعزول عزرة ابن من؟ ابن عبد الرحمن الخزاعي. وقال كتاب الصيام هو ثروة الطيش المدرس النسخة الخطية عرضة ابن عبد الرحمن الخزاعي. راجع من يراجع هذا في عند ابن أبي الحاتم درجات قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عروسه سيرا فقطعه وانتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنطري الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسين لمهملتين مصغرة ويقال حسن بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. ويقال له صاحب السر حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه ثلاث من سبب النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق. وقد جاءني ورقة من أحد الأخوة رحمه الله أن أحد الناس من الجهال ناقشه فيه وتدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حال المنافقين سرا بينه وبين حذيفة، وهذا على جواز الإنسان لا يتكلم في ذلك الكلام. يقول أن كيف تقدمون أقاويل السلف بقول بعض السلف لما قال له رجل أنصرك اليوم كريما؟ قال لا ولا نصر كريم. هو من؟ أنه أحد التابعين. قال لا ولا نصر كريم وغير ذلك من مجال كثير جدا. فكيف يحكم ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم سر المنافقين ولم تتكلم فيه، وأنتم تتكلمون في عن الدنيا وتحذرون الناس منهم الخوارج والسكتيين؟ دعوهم تتكلموا فيهم واستروا عليهم كما ستر الرسول على المنافقين. كيف يجاوب عن ذلك؟ هذا الكلام كلام باطل جدا، ولا معارضة أبدا بين قول الرسول بين فعل الرسول وكتمه سر المنافقين عند حذيفة وبين أقاويل الفاسقين من الأهواء والبدع. الذي ينظر في السنة يجد ذلك جلية. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي كتم سر المنافقين عند حذيفة هو الذي لما قال للصحيح الرسولين عن الصحيحين الحديث عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين أربعة من أصحابه فقام للخوي سرع فالقوس لزهير فقال اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أو قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم التفت إلى أصحابه محذرا إياهم من هذا الرجل الذي ترجم له ابن حجر رحمه الله في الإصابة فقال فالقوس لزهير كان رأسا من رؤوس الخوارج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يخرج من بئري هذا قيل من نفله وقيل من شبهه وهو الأظهر أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز سماقيه يمرقون من الإسلام يعني يخرجون منه بسرعة كما يمرق السهم من الرمية. في رواية مسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه فإن أدركتهم لا يقتلنهم قتل عسل يعني شر. وفي رواية قتل تموت. فهذا هو الرسول يحذر من طريقة برسول سورة سريه ومن على شكله. فكيف يقال أنه الواجب الستر ومتى شرها البدع ومتى يحذر من تحديها؟ إذا كان الواجب هو حكم السر عليه وهو لم يفهم السلف الصالح ذلك من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرؤون من أصحاب البدع. هذا الإمام مسلم في الحديث الصحيح حديث يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر في البطلة معبد الجهل كان في أواخر عصر الصحابة. ثم ابن عمر أدرك ذلك كان أول من قال بالقدر في الفترة يعني بلغة القدر أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف عبد الجرج. انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين يوم وحسن غير وكنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عن بعض هؤلاء في القدر. فأنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاعتنفته أنا وصاحبي أحد عن يمينه والآخر عن شماله فقلت أن صاحبي سيتكلم إليه فقلت أبا عبد الرحمن إن الله لقب لنا أناس يتقدمون منه ويقولون أن الأمر ظرف وألا قدر. ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. هذا هو موقف عبد الله بن عمر من معبد الجهل. وهذا موقف عمر من صديق ابن عزيز لما كان يجادل ابو العراجين النخل على راسه حتى افاق صديق ابن عزيز ولم يفهم عمر ذلك ولم يفهم ولده عبد الله بن عمر ذلك والاثار عن الصحابه فقها من بلسائه بشرح اصول الاعتقاد كثيره وعن التابعين اكثر لماذا اكثر لان البدع ظهرت وقد العلم فكثرت هذه الاقاويل في الكتاب فهذا هو فهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم التابعين وفهم العلم الراسخين بعدين لا باس الذي يحتج لذلك جويهما وملبس على الناس بالباطل ملبس على الناس بالباطل يدعي العلم يكذب كما منهج السلف الصالح الرسول نفسه حذر من الخوارج كيف يقال ان الواجب ان يعني نفهم عليهم ونمرر الامور كيف ذلك؟ متى تظهر السنه؟ متى تقمع البدعه؟ يمر الامر تحذير الناس ممن يكفر المسلمين حكاما كانوا محفوظا كيف نمرر هذا؟ كيف نمرره؟ قال اولا لمن احتج لذلك اين سلفك في هذا الاحتجاج من الذي احتج بهذا على ما احتجت به ومن الذي خطا الائمه كالصفا والسلكائي والبهاري وغيره من المسلم معيري والصابوني وغيرهم من المسلم وغيره من المسلم كثير هذه شبهة باطلة لاحظة لا قيمة لها في ميزان العلم. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه لم ينكر على الصحابي الذي جاءه وقال له إن من يقول علينا نحن أكثر وصولا وأشبع وصولا لا أنت ما يسأل عليك هذا كثير في السنة. قال رحمه الله قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى وكأن الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى وروى مشروع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده نعم نحن يعني إذا أخطأ أحد من أهل العلم لي عمل السلف نحن يعني نبين له وجهه ونوضح الخطأ وما شابه ذلك ونصون له عرضه ومكانته كالناوي والحجار وزيمة التوحيد وبعض الأئمة الذين وقعوا في بعض المسائل والإمام أبو حنيفة هؤلاء الأئمة لهم مكانتهم في العلم ولهم منزلتهم في العلم ليسوا معصومين ويخطئون يصانوا أما شخص لا يعرف له شيوخ وتصدر الأمة وصار يدعو للخروج على الحكام ولا في الأمور ويدعو للفتن والمظاهرات هذا استعب لهذه المظاهرات يوما لا يوجد في بلده ظلم مثل الحاكم الخلفاء الراشدين وقليل من جاء بعدهم ما هو فيه ظلم ما هو ظلم لا يوجد عدم لهذه المظاهرة اليوم ما راح يكون في المظاهرة؟ هل ما يجوز الشيخ ابن تيمين يقول مظاهرة اليوم؟ هل ما يجوز الشيخ الألباني يقول مظاهرة اليوم؟ هل أحد رأى؟ حتى في النوم؟ أنا ما رأيتهم في النوم يقولون المظاهرة حتى في النوم لا نوما ولا يقظة هما أساطير العلم وأئمة العلم في هذا الدين وغير من العلماء هذا والله شيء عجيب قال عجيب ان هؤلاء يسجدون باصوات هؤلاء الائمه الاعلام اعلام السنه في هذا الزمان اللي نشروها بنور الناس ووضحوها لهم في بعض المسائل في الانتخابات او في بعض المسائل واذا جاءت امور اخرى لا يستشهدون باقوالهم يقول نحن لنا علماء والسعوديه فيها علماء لماذا لا تمشي على علمائك في المسألة؟ رسول الله لم يكن لهم الحق يأتوا إليه مطمئنين؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أما المسلم المنافقين أن الإنسان يأخذ عياذ بالله من الدين ما يرق له من أقوال العلماء ما يرق له، والعلماء يقولون من تتبع يعني أخطاء العلماء تذمدم، الذي يمشي هكذا يأخذ دينه من أخطاء العلماء أنا ليس معصومين حين يصل إلى الصدقة والعياذ بالله، لأن الإنسان يتبع نواقص الدليل من أقوال العلم بغض النظر عن بلدهم أو مكانهم. لا شك أن الراسخين من العلماء هم أهل الفتية في الجوادب، ليس الصغار أمثالنا، ليس لهم أن يفتي أن ينقلوا فتاوى العلماء، أمثالنا ليس لهم نفتي في النازلة وإنما في العلماء الراسخين وينقل كلامهم للناس. أما أن يتصدر إنسى الأمة تكون هذه الفوضى المهيرة التي تعيش فتاوى في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة في ذلك. كل يوم أقام جديد، كل يوم دين جديد وعقيدة ومنهج جديد، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتخبط في كل جانب حتى السياسة تخبط فيه. لكن ظن القوم وتعالوا بأنهم أهل البلد، وإذا بهم يتخبطون في ما ظنوا أنهم يشترون، ولا دنيا أصابوا ولا دين حافظوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله وروى وكيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده ووسع عضده فإذا فيه حيض فقال ما هذا؟ فقال شيء وقع لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. هذا الذي شغل السلف الصالح، العقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة، حتى في زيارة المريض ينصحه بالتعريف والاستشارة الله عز وجل وحسن الظن به واليقين بما عنده سبحانه. هذا الذي شغل الصحابة رضي الله عنه، أليس كاف أن يشغلنا العلم النافع والعمل الصالح؟ هذه سلبية أن تنشغل بالعلم والعمل الصالح. أنت لقيت ربك الآن وأنت تموت، جئت الآن وأنت تقرأ كتاب التوحيد، أليس هذا الناس؟ بعض الناس زاهد في هذا الآن، يقول اجتمع قبل بعدين في المسجد، الدنيا شياب والدنيا خلفانة وجالسين يقرأ فتح فتح المجيد إلى آخر، هو ده وقت فتح المجيد؟ ليس هذا وقت، عشان ماذا يأتي نفسه؟ أنت الآن كنت تكون أمن الدولة مضيقة عليك، يكفي بس تشم الهواء واطلع عشان أذان الصلاة، إيش السبب؟ تخمة في المسجد، تخمة هو تعرف وانت فعلا صادق، انت خايف من ان تكون الناس تؤذيك وكذا، تريد تستخدم، لكن اشتغلت بالفراش واشتغلت بالدنيا، اشتغلت بالإمارة والسلطان، أين دروس العلم الآن في المسجد؟ أين تعليم الناس الشيء الآن؟ أين هو؟ لا يؤذي إلا عند من صدق في حب هذا المنهج المبارك، منهج السلف، حتى لو وجدت ردود أفعال سرعان ما تنتج. وصدق الله جل وعلا يقول: أما الزبد فيذهب سفهاء، وأما ما ينفع الناس عند الصرف. ترى أشياء غير تتشعل وتنتزع، تصبح نارها ثم سرعان تصدر، سرعان ما تخمد. إذا رأيت ذلك أكثر من الصدق والإخلاص مع الله جل وعلا، هذه فتن تعرج للناس ثم سرعان ما تنتهي وتصبح رمادا لا سنة له. لكن الصدق مع الله عز وجل والمخلص مع الله الذي ينبت وعفى الله جل وعلا به. أما الزلف فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والخالص الوجه جل وعلا الموافق لشريعته سبحانه وبحمده. قامت الفتن في عهد احمد الامام احمد بن حنبل، من شغل احمد بالسياسات؟ من جاءه الناس يطلبون منه الاذن في الخروج على من يجلده ويعزله، هو صائم حتى كاد ان يموت، ويخلو به خاصة من هذا ما ينصرف الناس عنه. يقولون يا أحمد أقول تقول قل أي حد أي حدا يعني في المجالس الخاصة كده. قل في المأمون كلمة. قال أقول الأقول أقيدة مع أحدها ليس مجاملة لأحد. أما في يوم المظاهرات الأمة بتنعر ولا تغير شيء ثم بعد المظاهرات المنكر ومن الدين كيف ذلك؟ وهي هي المظاهرة يوم حلال ويوم حرام هكذا تخبط في الدين وغيره. أما الأمر لم يؤخذ عن تحصيل علمي أليس من قول حديثة أن حملت عليك أن فعل هذا فعل أشرك شركة لا لا يلزمها ترك الصلاة من وجهاء الناس العلماء وغيرهم على فعل كبيرة ليس من باب التكفير. القاتل النفسي ربما ترك المنتحر ربما ترك العلماء الصلاة عليه ليس من باب التكفير إنما من باب عذر الناس على فعل الفعل. وأيضا الصحيح لما قسم للنبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ليصلى عليها قال هل عليه شيء؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي عليه الى ان قال ابو اسد الانصاري رضي الله عنه علي يا رسول الله فتقدم فصلى عليه. فهذا ليس من باب التكفير وانما من باب الزجر على هذا الفعل. قال رحمه الله وفي انكار مثل هذا وان كان يعتقد انه سبب الأسباب لا يجوز منه إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عدل عتيبة وأما التمائم والخيوط والحروج والطلاطم ونحو ذلك مما يعلقه ولكن هل يحتج بسالة صحيحة على جواز تغيير المنكر باليد في أحد الرعية من ولي الأمر؟ هل يجوز؟ لكن أي واحد في الشرع يفعل منكر في الكسر والكسر في الأرض هل يجوز هذا؟ طيب كيف يجوزون وكيف الإجابة عن فهم عليها؟ ربما كان له سلطة عند هذا الشخص الأب مثلا يؤدب ولده له سلطان عليه له إمرة فعلي. وأما التمائم والخيوط والحروج والطلاطم فإنما نكاه أحد المنافسين وأحد اليهود وكان قد تفاضى عند النبي عليه الصلاة والسلام تفاضى بينهما قضى لليهودي على المنافق الذي في ظاهر الإسلام قضى لليهودي على المنافق وهذا هو العدل والإنصاف حرام الذي يقضي من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا محاباة القضاء لأحد وإن كان هذا يهودي وهذا ظاهره الإسلام المنافق فلا أعجب المنافق ذلك فجاء إلى عمر وجاء بالسيف وقطع رأسه ويجب هذا على جواز أن أحد الرعية يغتال اغتيالات أصحاب الاغتيالات يجب هذا على جواز الاغتيالات وقتل قتلوا رفعة بن محسوب قتلوا بعض الناس في زمان قالوا احتجوا مثل هذا النص كيف جاءوا على ذلك؟ نعم الحديث ضعيف وله ثلاث علل ومنها وجود الكذب وهو متهم بالكذب الروايه الصحيحه ليس فيها قتل عمر لهذا النص. قال رحمه الله وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاطم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وكذا قوله تعالى الصلاة الشرعية والآداب المرعية التي ذكرها العلماء وليس لكل أحد أن يغير بيده إنما هذا لمن له سلطة يعني عساكر من قبل رئيسهم امرهم ان يغيروا منكرا وشرا موجودا لهم ان يسمعوا ويطيعوا له بطاعه الله سبحانه وتعالى. اما من قبل السلطان ولي الامر اما احال الرعيه لا يكرم غير بينما باللسان ما قال رحمه الله قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك وفيه صحة الاستدلال على شرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر بشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بكلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. ومعناها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يجتمع الإيمان مع الشرك؟ والله جل وعلا يقول ولو أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هذه الأعمال الإيمان، فإن أشركت ليحبطن عمل. كيف هنا في هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ كيف يجتمع الشرك مع الإيمان؟ الشرك مع الإيمان، أليس الشرك يحبط العمل؟ يحبط العمل ومنه الإيمان. كما قال قتادة رحمه الله ومن يؤمن أكثرهم بالله يعني الربوبية، أن الله رب مالك، إلا وهم مشركون يعني في توحيد الألوهية. قال رحمه الله وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمه بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. فإذا كان منكر وتغير منكر لا تكون على علم، لا تغير المنكرات وأن تستحي المنكر، لا تعرف أن هذا منكر معروف، لا تكون على بصيرة. من هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تعرف من البصيرة والعلم. لا تعلم تسكت، لأنك حينما تسأل فتجي إما أن تسكت. وهذا الجواب العلم ثلاثة، قال الله قال رسوله لا أجل، وإما أن تجيب حينما تجيب أن تتوقع عن الله عز وجل. لك أن تتأمل حجم هذه المسألة. ألف ابن القيم كتابه العظيم الذي يسمعه إعلام المعتقدين الرب العالم، هي في أن المفتي يوقع على الله عز وجل يبين شرعه للدين، إما أن يكون صادقا فله أجر، وإما فله أجر وإن أخطأ، وإما أن يكون كاذبا فله إثم وإن أصاب. الصادق عن رأيه من أخطأ من أصاب. أما إن صدق مع الله وكان على علم وأفتى ولو كان صدقا عن اجتهاد فالبخاري قال عليه السلام اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى التغليظ في أكس الحلقة والخيط ونحوهما لكل ذلك لأن ذلك وسيلة للشرك. الثانية أن الصحابي لو مات في وهي عليه ما أفلح، وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لذلك قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. ليس كل جاهل معذور، وإنما الذي يعذر هو الذي تلم شكره ولم يعذر. الرابعة إصراره المعرض رجاله عن إعراض فليس مخلوق، لأنه ناخذ الإسلام العشرة الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلم، فهو بالكلية على الدين لا يدخل له، لا يفهم شيئا في دين. الرابعة إصراره أنها لا تنفع في العاجلة، أن تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا إلا وهنا. نعم، ضررها أكثر من نفعها، هذا إن ظهر فيها نفس. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الثالثة التصريح بأن من تعلق شيئا أوحي إليه. كما في الحديث من تعلق شيئا أوحي إليه. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق بنيمة فقد أشرك. كما في الحديث الأخرى من تعلق تهمة فقد أشرك. الإسلامية أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. أن فيه تعلق القلب بغير الله عز وجل. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأخرى. وذلك من كذب. العاشرة أن تعليق الوجع عن العين من ذلك. كما في الحديث أن تعلق ودعك فلا ودع الله. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له. من تعلق تميمة فلا يتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له تميمة تميمة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأخوة المهم الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلا يبقين في رقبة سعير قنادة من وتر أو قنادة إلا قطعت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقاوة الدمائم والدواد شرك. رواه أحمد وأبو داود. الدمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل وخص منه الدليل ما خلا من الشرك قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والسواد شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكرمة مرفوعا من تعلق شيئا وفى إليه رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن الوافع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول أخبر الناس أن من عقد لحيته وقلد وزر أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة رواه وكيلا. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي السليمي رحمه الله تعالى في باب التابع من كتاب العظيم كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم يعني من الاحاديث واقاويل السلف بحكمها. والرقيه القراءه على المريض مع النفي عليه. والتميمه ما يعلق باتقاء العين والافات. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم لم يجزم المصنف في الحكم بأن الرقى والتمائم على أقسام. قال الشارح رحمه الله أي من النهي وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. ورد الصحيح هنا الصحيحين لأن الحديث في الصحيحين ذكر تكلم عليه الحافظ. نعم قال لم تكلم بل الشارع تكلم عليه. نعم بل الشارع تكلم عليه. الحافظ ماذا قال؟ يعني الحديث لم يقش ذكر الرجل قال هو البخاري الصحيح ومسلم صحيح وقال مسلم صحيح. الذي يتكلم عن المسلم هذا المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أرسل رسول أن لا يبقين في رقبتي بعين قنادة من وتر أو قنادة إلا قطعت. قال الشارح هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير بفتح أوله وفتح المعجمة قيل اسمه قيس ابن عبيد قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره على الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده وله الحافظ. قوله ألا بقينا في مثنات التحتية والقاف المفتوحتين وإشهادته مرفوع على أنه فاعل والوزر بفتحتين واحد الأوتار واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر يبدلوه بغيره وقلدوا في الدواب اعتقادا منه أنه يدفع عن الدابة العين. قوله قيادة إلا قطعت معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قيادة من وتر وقال قيادة وأطلق ولم يقيد. هذا على دقة الوعث وفيها الرد على من الذين استمروا بالقرآنيين منكر السنة وكان من مداخلهم في إنكار السنة قبل أن الصحابة يرون الأحاديث بالمعنى. هذا في رد عليهم لأن الصحابي لما شك سافر رواية الصيغة الشك ليس صيغة اليقين. نعم. كيف سميتها؟ الوتر الذي يضرب منه السهم الذي فيه. إنه لقيان إلى البيت. قال ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتي إلا في الوتر ولأبي داود ولقيان بن بغير شك. قال البغوي في شرح السنة يعني على القلادة ما كان من الوتر أو أي قلادة في العنق ممنوعة. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشددون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنهم أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل والإبل وبيض من هو جمال العظيم. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. هذا موجود في زماننا ولم يعلم بعض الناس أهلا في مؤخرة سيارة أو في مقدمتها حتى يدفع عنها العين. بعضهم يعلق خمسة أو شيء يسمى خمسة رقميات بغرض دفع العين. هذا لا يدفع. هذا نعتقد أنه يدفع عنه العين بنفسه ولا شيء ضروري. أما نعتقد أنها وسيلة نعتقد أنها وسيلة دفع العين فهذا شرك أصغر. إذا قال الإنسان حالقا معه هذا لا يحرق له بل حتى يسر عليه ذلك يعلمه يقول يا أخي تعلق بك حي الخيوط تعلق بفرد ساعة هذا من العقل. الإنسان يترك الله جل وعلا القوي العظيم سبحانه وتعالى مالك الملك ومجد الأمر جل وعلا ويتعلق بساعة لا أعلم والعياذ بالله حظم لحق الله جل وعلا وظلم للنفس عظيم غير مبين. بعض الناس حينما تقول له يا اخي كيف تعلق بفرد الشعر تعال تجلسها في اقصد قل انا لا اقصد حتى لو لا يقصد انا غلط لو احد يراه غيره فيقصد فلا بد من انكار هذه الاشياء ويعترفون الانسان برزق جلس السيارة خمسة وخميسة تكلم مع الشيخ. بعض الإخوة لا أدري لماذا يتكلم ترى شيء ولو من الشيخ لا يتكلم لماذا؟ هذا حياء الحياء قال العلماء خلق يدفع للقل وينهى عن الشر. هذا حال المحمود، هذا خور الوجود وليس حياء المحمود. كيف تجلس ويفتح قلبك الشرك امامك يا جبير؟ والعياذ بالله. خرج من يؤصل لهذا الضلال ويقول ان انكار مثل ذلك يؤدي الى تفريق الامه. لا والله كذبت. الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن حبل الله بل هو من اعظم حبل الله مطلقا الدعوه للتوحيد والنهي عن الشرك. في الاجتماع نعم لابد ان تحسن الكلام وقولوا للناس بس تحسن الكلام واختار اللفظ الحسن وتمثل للسائق اشياء مصائب السائقين ومن لان ربما يكون عندهم عصبيه عندهم تعصب يعني نوع من يعصب بسرعه تكلم معه بحكمه ورفق يتودد اليه لو كان معه طعام وشراب لا مانع ان يعطيه اولا حتى يلخص معه قلبه لا مانع. قال عليه السلام اني لاصل رجلا غيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار. لو كان فاتح قلبه معه في الدوشين تلف الدوش وكل واحد يتعلم اجل الدوش حتى تفتح قلبه وكان ان احسست ذلك. قال رحمه الله قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وبعض الناس يمر مثل هذه الأمور في الركعة الصغير في الجوار ويسمى في الهلال في الشعار المسلمين ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول لا مرر هذه مرر هذه مرر هذه مرر هذه كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى طبيبا غضب وكشفه عليه الصلاة والسلام. وعيسى حينما ينزل في آخر الزمان بأسباب نزوله من السماء بعد يقتل الصبيب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ما لا يقتل إلا بالسلام عليه الصلاة والسلام. فأنت يا رجل يا صاحب الجزية ترفع الصليب أما تستطيع أن يخسف الله بك الأرض أما تخاف ارفع الصليب الذي هو شعار أن عيسى صلب عليه وتكذيب للقرآن وما قتلوه وما صلبوه. يقول عدي عدي كل الأمور تعدي تعدي إلى المجنون. النبي عليه السلام يقول ما نزل بلاء إلا بمعصية وما ركع إلا بتوبة. ولما أصابتكم مصيبة أن أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم يشاركهم أنت وماذا فعلوا؟ خالفوا أمر الرسول الرومان لما قالوا لا تنزلوا عن الجبل انتقمت مصائب في أول الأمر أمر المعركة انتهت ونزلوا يجمعون الغنائم فاستولوا بالدين شيئا يسيرا. ماذا حصل؟ شدة رأس الرسول وكثرت رباعيته مقدم عثمان وليع أنه قتل في غزوة أحد. كيف يقول مرة مرة ولو أمور عقلية عادية عادية في الوقت عادة ما بها الأمور عادة فعادة الأمور لن تمر الأمور إلا بالاستمرار ولن تمر إلا بشريعة الله سبحانه وتعالى صلاحه ودينه. الذي يجلب الخير ولو أنهم أخذوا الصلاة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحتهم. نعم النصارى كجيران لو حقوق عليك لا نظلمهم ولا نغشهم ولا نقتلهم ولا نخدعهم ونبيع ونشتري معهم. العجيب ان بعض الناس يحرم البيع والشراء معهم ويعانقهم في الكلام. هذا شيء عجيب. تحرم ما فعله الرسول والبيع والشراء مات رسولك عليه السلام ودرعه مرهونه عند يهودين على عجز رسول الله وتبيح ما لم يفعله ابدا الرسول. تكلم العلماء القاضي في من راى عهده على راسه بغير مسلم ان شاء الله من دون القران لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه والعافيه موازين مخلوقه ومفاهيم مخلوقه والعياذ بالله. أن تفضل قبل أن تتعهد لمواجهة الناس. ولا أدري لماذا الإنسان يتفضل قبل أن يتعهد. لماذا؟ أنت الكتابة اللي درست على شكل مدرس لم تدرس، اجلس ادرس ولو عمرك 50 سنة. حاجة بدأ طلب عمره 50 عام، اجلس تعلم، اخمد 30 سنة من العلماء، تعلم وبعدين تفضل. لماذا لا تمسك كتاب على قران هذا العلم في مكان كذا في كذا حتى يعرفك الناس من انت وماذا درست؟ يستحي بعض الناس ان يفتح كتابه او مسلم. راينا علماء معهم كتبهم الذين اخذوها عن مشايخ يدرسون منه ينقلون عن علمائهم ومشايخهم. هذا فيه ثقل في العلم ورسوخ. قال رحمه الله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رواه أبو داود: وهي ما علق من قلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والسمائن والسواد شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح رحمه الله: وفي قصة. ولفظ أبي داود عن زينب ابن مرات عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أن عبد الله رأى في عنق خيطا وقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقعني فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. ليس في سنن أبي داود أول الحديث ذا هنا، فعله في غيره. والحديث رواه أبو داود برقم 1883 ليس فيه هذا المقطع، لعله والله أعلم في مسلم أحمد، ولعلك ترجع إلى الحديث. فإن صح ذلك فهذا لا يستدل به على فعل المنكر بشكل أحد غير، وإنما هذا ولي أمر الله زوجها له أن يغير معها بيده. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسواد شرك. وقلت: لقد كانت عيني تخلف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي إذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان. وكان ينقصها بيده إذا رفعت عنها، إنما كان يكفيك أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس. الغمزة بعد التوفين البأس انت الناس، وبالهمزة البأس انت بيدو الويتان كلاهما تجوز. اذهب البأس رب الناس او اذهب البأس رب الناس. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب البأس رب الناس، يعني على تقدير يا رب الناس. اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيحا واقره الذهبي. قوله: ان الرقى. قال: وهذا دعاء السيد يقوله الانسان اذا زار مريضا، اذهب الله مرض الناس مذهبا الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اما جاء في هذه الروايه يعوض الكتاب على من إذا صار مريض يلزمه في الرقية حتى لا يتعلم حلو وفلا رزق، خاصة من 70,000 أن يدخل الجنة ولا حساب ولا عفو. ولعل أن نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.